لا يغلق في هذا المنكر. فقال هنا: باب ما يكره من قيل وقال. لماذا؟ لأنه تضييع للعمر بلا طائل، والإنسان لا يفرط، لا يفرط في الأعمال الصالحة ولا يفرط في الأوقات. قال: حدثنا علي بن مسلم وهو ابن سعيد الطوسي أبو الحسن البغدادي، توفي عام 250 و 200، بلد الإقامة بغداد. أغلب من قرأنا كان في هذا البلد، فعلى أبي عبد الرحمن وأمثاله أن يجد في طلب العلم وينشر العلم ويعيد لهذا البلد أمجاده. فاتقوا الله يا عباد الله وكونوا خير خلف لهؤلاء السلف. قال: حدثنا هشيم وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية اللقب بن أبي خاتم، بلد الإقامة هيت وبلد الوفاة بغداد. تحتاج تجمع أسماء تساوين شيخ، سواء كان إقامة أو وفاة، وتستطيع أن تصدر فيها كتابا بإذن الله تعالى. وهشيم بن بشير أنا كنت قديما لسنوات صحفه عندكم، أقول هشيم بن بشير وصاب أنه مصغر بشير، فهذا مما أستغفر الله منه. قال الحسين المروزي: ما رأيت أحدا أكثر ذكرا لله من هشيم بن بشير. فهذا ممن ماز بعبادة الذكر لله تعالى، وذكر عبادة عظيمة. قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني من سمع عمرو بن عون يقول: مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء الآخرة قبل أن يموت 20 سنة، وفي المنام أن أحد طلابه قال عن هشيم، قال: يا هشيم جزاك الله عن أمتي خيرا. وأيضا أحد طلابه يقول: كنت أسمع من هشيم فرأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اسمع من هشيم فنعم الرجل هشيم. وهشيم أفنى بأبي معاوية، قيل له: كم كنت تحفظ يا أبا معاوية؟ قال: كنت أحفظ في مجلس 100، ولو سئلت عنها بعد شهرا لأجبت. سأل حين نحفظ، قال: حينما يستحضر الحفظ لا يستطيع استحضاره. فهذا الرجل من وهبه الحفظ، والحمد لله على هذا النعم. والآن أصبح اسم هشيم في الكتب وعلمه في الكتب، وإن شاء الله تبقى حسنة جارية. وربنا قال: أحصاه الله ونسوه. لا يستطيع هشيم أن يحسن مجالسه في حياته، فكيف يستطيع أن يحسن المجالس التي قرئ فيها حديثه وانتفع بها في علمه؟ فالإنسان يجد، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل. وين نصلي؟ والله عندنا شيء بس وين يقلقني هذا؟ 73. جيد، جيد. يقول: أخبرنا غير واحد، يعني غير واحد معناه جماعة، منهم مغيرة، منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا. أي هذا مغيرة من؟ مغيرة بن مقسم الضبي. قال أبو بكر بن عياش: ما رأيت أحدا أفقه من مغيرة فلزمته. أبو بكر بن عياش هذا ماذا يلقب شيخ أحمد؟ أحسنت يا رجل. يقول: ما رأيت أحدا أفقه من مغيرة فلزمته. قضية الفقه في الدين قضية مهمة جدا، وما أقل الفقهاء. في زمن الحسن البصري قال له رجل: ماذا يقول الفقهاء؟ قال له: ويحك، وهل رأيت فقيها قط؟ أين من الفقيه؟ فبين له شروط الفقيه. وعن محمد بن فضيع عن أبيه قال: كنا نجلس أنا ومغيرة وعدد ناسا يتذاكرون الفقه، فربما لم يقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. فإذا المغيرة بن مخزم كان الفقهاء، وكان ينفع الناس بقضية الفقه. يقول عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو، توفي عام 400، بلد الإقامة الكوفة وبلد الوفاء الكوفة. عن وراد وهو كاتب المغيرة، عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه، أن معاوية وهو ابن أبي سفيان كتب إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة. شوف بين هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعد الصلاة. والشيخ محمد آدم الإثيوبي حينما شرح هذا الحديث في صحيح مسلم تحدث عن قضية الدعاء بعد الصلاة، ورد على من أبى ذلك وساق الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على الدعاء بعد الصلاة. وهذا الذكر حقيقة من الأذكار العظيمة. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني إله بمعنى مألوه وهو المألوه المعبود محبة وتعظيما. فتكون عبادة العباد لربه مبنية على المحبة والتعظيم، فبالمحبة تفعل الأوامر وبالتعظيم تترك النواهي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي في أفعاله، لا شريك له في أفعاله ولا في صفاته ولا في عبادته، وهو تأكيد بعد التأكيد لمزيد الاعتناء بمقام التوحيد. ولأنه ذكر في رأيه حتى الإنسان يبالغ في قضية الذكر فيزداد أجره وتزداد حسناته. وأيضا فيها مخالفة للمشركين لما كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فأيضا فيها نعم هو ما ملك لك، يعني عدة أقوال كانوا يقولونها في تغييرهم لعبادة الحج التي شرعها الله على لسان إبراهيم عليه السلام. فقال هنا لا شريك له، له الملك وله الحمد، فالله سبحانه وتعالى هو الذي له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد فهو الذي يحمده أهل السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الذي يستحق الحمد الكامل، وهو على كل شيء قدير. فهذا الدعاء لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال لله تعالى ومنع الإعطاء وتمام القدرة، كان هذا الدعاء شامل، يعني ذكر شامل كان يؤتى به بعد عبادة الصلاة اللي هي أعظم عبادات. يقول ثلاث مرات وليست مرة واحدة. قال وكان ينهى عن قيل وقال، كثرة قيل وقال، إضاعة الوقت وتفريط الأعمال الصالحة، ويجر إلى الحرام، وفيه قسوة للقلوب، وفيه انشغال الإنسان فيما لا يعني. يقول الحسن البصري يقول إذا أردت أن تعرف إعراض الله عن العبد فانظر هل شغله الله فيما لا يعني. فانشغال العبد فيما لا يعني علامة من علامات إعراض العبد عن ربه. فالإنسان يسعى ليجعل قلبه ولسانه ووجهته إلى ربه، عندها يعيش السعادة والراحة والطمأنينة. فقال هنا وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. هذه كثرة السؤال المسائل التي لا حاجة إليها، بعض الناس تبالغ بالسؤال وتبالغ وهذه لا يسأل من أجل أن ينتفع، إنما يسأل من أجل أن يتكلف ويتنص، أو يسأل أشياء لا فائدة فيها، ما اسمه كذا وما اسمه كذا وهذا. قالوا إضاعة المال، أي إضاعة المال في غير محله، أما وضع المال في محله وفي الجهاد في سبيل الله وفي نصرة الدين فهذا من المحل العظيم. قال ومنع وهات، ومنع وهات أي منع ما يجب من الحقوق، وسؤال ما ليس له، يبقى يسأل الإنسان ما ليس له. رأى إنسان تزوج يقول له لم تأتينا بهدية ولم تعطنا كذا، فالإنسان حينما يسأل ما ليس له هذا مكروه، وإذا منع ما هو واجب عليه فهذا مذموم. قالوا إضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات، يعني هو العقوق للوالد والوالدة مذموم، لكن ذكر في الأمهات ضعفهن ولزيادة حقهن على ابنه، ووعد البنات أي دفنها. والوعد أيضا له صور عديدة جدا، فالإنسان يحذر المعصية الرئيسة والمعصية التي تؤدي إلى معصية والمعصية المشابهة للمعصية. ثم قال البخاري وعن هشيم، هذا موصول بالسند الذي قبله، صلة الوصل يا هيثم ما هي؟ قلنا وعن هشيم، قلنا موصول بالسند السابق، حلقة الوصل من؟ هشيم هشيم مو من شيوخ البخاري صحيح؟ عفية بورك فيك. قال أخبرنا عبد الملك بن عمير اللي هو بن سويد اللخم القبطي أبو عمر، بلد الإقامة الكوفة، بلد الوفاء الكوفة، قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري باب حفظ اللسان، المراد بحفظ اللسان عما لا ينبغي، أما القول الحق فهو واجب. فهنا لما قال باب حفظ اللسان ليس من كل قول، بعض الناس يقول شوية الحيط لا تحكي، الزم الصمت، لا انت الزم الصمت عما يحرم، اما اذا صمت عما يجب فقد وقعت بالاثم. ومن افضل من كتب في هذا الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في كتاب النفيس المنهيات اللفظيه، يتحدث عن جريمه السكوت في موطن يجب فيه القول، وذكر ان جريمه الساكت كجريمه الناطق بالاثم. فحفظ اللسان عما لا ينبغي، واللسان حقيقة آفة عظيمة جدا على الإنسان أن يحذرها من أن توقعه. وإذا ربنا حذر قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فإذا الإنسان يحذر من اللسان ويراقب اللسان، وهذا اللسان يعني تستكشف به ما يكن في القلب. إذا وقر القلب في قلب الإنسان، إذا وقر الإيمان في قلب الإنسان وصدقه العمل، يعني صارت أعمال الإنسان صالحة وأقواله طيبة. لكن إذا كان هذا الأمر خلاف هذا الشيء، يأتي اللسان يترجم عما في القلب. فإذا كان قلب الإنسان فاسدا خرج من الجوارح ومن اللسان أعمال غير صالحة. وأنت حينما ترى إنسان في مكان لا تستطيع أن تحكم عليه فهو ساكت، لكن لما يتكلم ويتحدث تستطيع أن يتبين لك أصل هذا الإنسان. فإذا اللسان نعمة عظيمة من عند الله، وهي آية عظيمة وعجيبة. وادخل إلى أهل الأصوات وسلم عن المخارج والصفات تتعجب من هذا المخلوق العظيم. وانظر إلى اللغات التي تسمع من اللسان، فقط في هاتف الثريا كم لغة؟ 109 لغة. فالإنسان يتعجب من هذا المخلوق العظيم، وهي آلة يخرج منها لا إله إلا الله ويخرج منها أيضا الكفر بالله تعالى. فالإنسان يحفظ اللسان ويحذر اللسان. والنصوص عن السلف في حفظ اللسان وعدم إطلاقه والحذر من الكلمة التي توقع الإنسان في إثم عظيم كثيرة جدا. وقال أبو بكر: هذا أوردني الموارد. وأبو بكر هو الرجل، هو الصديق، وهو المزكى من فوق 7 سماوات، يقول هذا القول فما بالك بغيره. وابن مسعود قال: ليس شيء أحق بالسجد من لسان. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ اللسان كثيرة جدا. ولما حققنا كتاب رياض الصالحين وردنا أن نعظ الناس لموعظة يسيرة، تكلمنا عن اللسان وخطورة حال الإنسان لما يطبق لسانه. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي هنا الحفظ بمعنى بما لا يسوق، حتى نعلم الحفظ المقصود به حفظ اللسان عما لا يسوق. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا سلام. قال الحسن وتلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك. فاملك ما شئت أقل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول: عدل والله من جعلك حسيب نفسك. يعني أنت راح تحاسب نفسك. فإذا أول كتاب ستقرأه يوم القيامة هو كتاب ألفته أنت بيدك وبلسانك وبقلبك. وهذا الكتاب سوف تتفاجأ مما فيه: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا الإنسان يحذر من هذا الأمر، فآية عظيمة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. العتيد هو الحاضر المهيئ، يعني مثل الإنسان اللي عنده سلاح ومخلد العتاد، عنده هذا حاضر مهيئ. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وهو بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبو عبد الله البصر الثقفي، بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاء البصرة، توفي عام 34 و200. قال: حدثنا عمر بن علي، وهو ابن عطاء بن مقدم المقدمي أبو جعفر، بلد الإقامة البصرة، توفي عام 90 و100، أنه سمع أبا حازم اللي هو أبو حازم سلم ابن دينار صاحب المقولة النفيسة التي دائما نكررها: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. لماذا نأتي بها؟ لأننا ملفوفون بالنعم. عن سهل بن سعد اللي هو الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ففي شرع أعظم البلاء على العبد الفرج واللسان، الفرج واللسان أعظم البلاء على العبد. والصور للسان يسمى لقلق، والبطن تسمى بقبق، أما الفرج فماذا يسمى شيخ أمجد؟ يسمى ذبذب. نعم، نسأل الله العافية والسلام. هكذا قال أهل اللغة ونقلها الشراح، فلا تعب علي يا رجل. ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو بن يحيى بن عمرو بن أويس الأويسي أبو القاسم المزن الفقيه بلد إقام المدينة، روى له البخاري 95 حديثا. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري العوفي أبو إسحاق المدني، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا من كان يؤمن بهما بالله واليوم الآخر، يذكر الله باعتبار أنه منعم، واليوم الآخر باعتبار أن الإنسان يستذكر هذا اليوم، ولا سيما نحن في كل صلاة نقول: ما لك يوم الدين، حتى نستذكر يوم الجزاء ويوم الحساب. قل: من كان يؤمن بهما الإيمان التام فإنه ستبعثه قوة إيمانه على محاسبة نفسه في الدنيا والصمت عما يعود عليه حسرة يوم القيامة. ولذا الحسد البصري له في هذا أيضا كلمات منيرة، يقول الحسن ابن آدم: نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل يحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل يذمك. وعمر بن عبد العزيز قال: بلغني أن الرجل ليظلم بالمظلمة فما يزال ليظلم بالمظلمة، بلغني أن الرجل ليظلم بالمظلمة فما يزاد المظلوم يشتم ظالمه حتى يستوفيه حقه ويفضل الظالم عليه. هذه قضية خطيرة جدا، يأتي الشيطان فيها الإنسان من ضمن وداخل، أنت يظلمك إنسان فتبدي تشكو وتطعن وتتكلم وتشكو، وما تحصل عليه من الإثم أكثر من الإثم الذي حصلته، فتتحول أنت من مظلوم إلى ماذا؟ إلى ظالم. وفي قضية الظلم في كلمة طيبة للشعراوي يقول: لو يعلم المظلوم، لو يعلم الظالم ماذا أعد الله للمظلوم لبخل على المظلوم بظلمه إياه. فالإنسان يحذر أن يظلم الآخرين، ويحذر أن يعرض الآخرين لأن يظلموه، وإذا ظلم عليه بالصبر فليحذر أن يصبح ظالما بعد أن كان مظلوما. والظلم كما أخبر النبي ظلمات يوم القيامة، بل هو ظلمات في الدنيا وفي البرزخ، وأشد الظلمات تكون في الآخرة على الإنسان. فالظلم شديد جدا، وقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، إشارة إلى شناعة الظلم. وبعض التابعين قال: إذا أمرت بأرض قد خربت وبهاء قد تبدد وبمال قد فني وبصحة قد انهارت فاعلم أنها نتيجة الظلم. فالإنسان يحذر الظلم بأنواعه. نعم يا سيدي. ثم قال هنا: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي البصري، بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاء البصرة. قال: حدثنا ليث وهو بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث، توفي 75 و100. الليث بن سعد له مقولة تحفظونها إن شاء الله، يقول: إن لم تكن في غربة فلست على السنة. هذه المقولات النجيسة على أن الإنسان حيثما ذهب، قال: إن لم تكن في غربة فلست على السنة، يعني مقولة نجيسة، فإن الإنسان عليه أن يطبق السنة ولا يبالي أرضي الناس أم لم يرضوا. فأنت إن أرضيت ربك وسرت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبالي بمخلوق نهايته أن يتحول إلى تراب. لا، غربة الدين شلون تذهب إلى مجلس عزاء؟ الناس احتاجوا أن يحدثوا، فأنت تذهب وتجلس تقول: السلام عليكم، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بقدر، فاصبر واحتسب. بعضهم ينكر عليك يقول: لماذا لا يقول الفاتحة؟ لماذا؟ فإذا الإنسان لابد أن يكون بغربة في هديه، في عبادته، في مشيه، في طريقته، في أكله. قد تذهب إلى مكان تنكر عليهم أن تذهب، تنكر عليهم قضية من القضايا، فهم يستنكرون إنكارك، فأنت لا، كن في غربة دائما. والله اللي هي ليست العبرة بأهل العمائم، يعني العبرة أن الإنسان يرضي ربه. أهل العمائم غير من نهاية ما يتحولون إلى طين وإلى تراب، فالإنسان عليه أن يرضي الله. فإذا لم يكن في غربة، والإنسان نعم بلا شك يكون في غربة حتى مع أهل العلم، بل حتى في العلم نفسه، سهل قضايا علمية ترجع للتحقيق، تجد كثير من الناس لا يحققون التحقيق الوافي والكامل. فالإنسان لابد أن يسعى لتحقيق الحق في كل قضية، ويصبر ويحتسب. ثم قال البخاري، نعم، قل حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي، طبعا شريح له خويلد بن عمرو بن صخر، بلد الإقامة المدينة وبلد الوفاء المدينة، قال سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة 3 أيام جائزته. قيل ما جائزته؟ قال يوم وليلة، يعني هذا الشيء الواجب على الإنسان. لا، قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر واجب، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان إكرام، يعني يكرم ضيفه يعطيه زيادة مما يقدم لعياله. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. طبعا أيضا من عظيم فقه النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس، باعتبار لما ضيف ويجلس يوم أو ليلة أو أكثر 3 أيام أو أدنى، لا شك أنه سيجامله بالكلام والطعام. فأيضا الإنسان يحذر أن يجامل في منكر أو يسكت على باطل أو يقول منكرا. ولا تتغالب كلام الناس في القيل والقال وفي أعمال غير صحيحة. نعم. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن حمزة وهو ابن محمد الزبيري أبو إسحاق المدني، بلد إقامة المدينة، توفي عام 300، خرج له البخاري 19 حديثا. قال حدثني ابن أبي حازم وهو عبد العزيز بن سلمة بن دينار عن يزيد وهو المعروف ابن الهاد، يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم وهو ابن الحارث بن خالد التيمي القرشي، بلد الإقامة المدينة وبلد وفاء المدينة، توفي عام 20، عن عيسى بن طلحة التيمي توفي عام 100، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي لا يتثبت فيها ولا يفكر في معناها. وهنا نقف عند المقولة الحسن حينما قال رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله سكت. يعني الإنسان في كل قضية أن يراقب هل هذا الكلام يرضي الله أم لا يرضي الله. فإذا راقب الإنسان ربه في كل ما يقول في كل ما يفعل، فأتى بعبادة المراقبة اللي هي أفضل الطاعة في جميع الأوقات. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان لا يقول قولا ويفعل إلا أنه يبالي هل هو في حسن أم في سيء، لأنه يقول ما يتبين فيها، يعني هذا ذم لمن يتكلم ولا يراقب. والله سبحانه وتعالى حفيظ، والله سبحانه وتعالى شهيد، والله سبحانه وتعالى رقيب. شيخ وعدم عبر بالجهل الله يعني هو وعليم، يقول ما يتبين فيها، إلا بد أن يتبين، إلا بد أن يتعلم. نعم. وهذا كله سببه عدم مراقبة علم الرب، عدم يعني فهم الإنسان أن هذه الأعضاء ستشهد عليه. ربنا قال ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فشوف أيضا عدم العلم وعدم التمكن الاعتقاد الصحيح في قلب الإنسان يجره إلى المعاصي. فالإنسان لابد أن يتبين، لابد أن يتعلم، ولا عذر للإنسان في أن لا يتعلم، لابد أن يتعلم. قال يزل بها في النار، يزل بها في النار، أي هنا يعني دخول النار، يدخل النار، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، أي ما بين المشرق والمغرب. فهذا هنا الحذف يدل من سرابيل تغيير المحرم. لا، أكون رواه 70 خريفا، 70 خريفا. نعم، أيضا تقدمت لدينا، تقدمت. نعم. ثم قال البخاري، طبعا هي ليست فقط الكلمة، ستأتينا أيضا الكلمة الصالحة يرفع بها الإنسان، حتى لا نأتي بالترهيب دون الترغيب، حتى الإنسان إذا يحثوا على الحسنات، وإذا فعل الإنسان الحسنات سيكون حصان له من المقابل وهي السيئات. قال حدثني أبو عبد الله بن منير وهو أبو عبد الرحمن المروزي، توفي عام 43 و200، بلد الإقام حمص وبلد الوفاة فاريات، أنه سمع أبا النضر وهو هاشم ابن أبي القاسم التميمي الليثي الخراساني يلقب بقيصر، بلد الإقامة بغداد وبلد الوفاة بغداد. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، أي مما يوجب رضوانه، لا يلقي لها بالا، أي لا يظن أنها بلغت به هذه المنزلة العظيمة، لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، يعني يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم، أي يسقط، كما قال تعالى: والنجم إذا هوى. ثم قال البخاري: باب البكاء من خشية الله، أي باب فضل البكاء من خشية الله. حدثنا محمد بن بشار وهو بن عثمان بن دار العبدي أبو بكر البصري، توفي عام 52 و200، خرج له البخاري قرابة 200 حديث، 192 حديثا. قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله وهو بن عمر العمري قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم وهو بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله رجل ذكر الله ففاضت عيناه. طبعا البخاري اختصر من الحديث على موضع الحاجة منه، وقد سبق تاما برقم 660 وبرقم 1423، فالبخاري اختصر الحديث، ومن هجي أحيانا يختصر الحديث. قال ذو النون المصري: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. هل سمعت هذا الكلام من قبل؟ أحسن، سمعته من كلام المغازي، أليس صحيح؟ هذا الكلام لذو النون المصري. قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. شوف في هذا دلالة على أن الذكر فيه مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة، وهي مشتملة على ذكر الله، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. شوف النهي عن الفحشاء والمنكر منقبة عظيمة، وذكر الله تعالى أيضا منقبة عظيمة. ولماذا ذكر؟ قال: ولا ذكر الله أكبر، أي ذكر أكبر الأعمال، لأن كل الأعمال وكل العبادة حتى النهي عن المنكر هو ذكر لله تعالى. والذكر عبادة السر والجهر وعبادة النفس والفكر والقلب، ذكر ربنا قال: واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. ولذا من هدي النبي أننا في أعمالنا كلها نبدأها بأي شيء؟ ببسم الله. ومن اعتاد على بسم الله في جميع أعماله حينما يستلم كتاب لا شك أنه سيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله ستتساقط عنه السيئات وترفع له الدرجات والحسنات، فيجعله الإنسان على لسانه وفي قلبه وعند أعماله جميعه، فيستعين بالله على طاعته. نعم يا أخو. فقال هنا: رجل ذكر الله ففاضت عيناه. طبعا ذكر الله خاليا كما في بعض الروايات، وهنا خاليا، هل هو خالي من الناس بحيث لوحده؟ فهي تشمل من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فدل على إخلاصه. وقد الإنسان يذكر الله بين الناس ولا يلتفت إلى أحد من خلقه، إنما يبكي خشية لله، فإذا هل يكون خاليا بالله في قصده وفعله ونيته. وبعضهم كان يخفي هذا، كأيوب حينما يقول حماد: قل كان أيوب يحدثنا فتأتيه العبرة فيلتفت ويعبس ويقول: ما أشد الزكام، يعني يخفي عمله، فيزرع في هذا يعني وينمي بذرة الإخلاص لله تعالى. ثم قال: باب الخوف من الله. طبعا الخوف من الله تعالى عظيم جدا، وابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه النفيس التوضيح ذكر عن أبي الليث السمرقندي وصور هذا لأبي الليث من كتاب تنبيه الغافلين. قال أبو الليث: علامة الخوف من الله تتبين في 7 أشياء. أولهن في لسانه، فيمنعه من الكذب والغيبة وكلام الفضول، ويجعل لسانه مشغولا بالذكر والتلاوة ومذاكرة أهل العلم. ثانيا، أن يخاف من أمر بطنه، فلا يدخل بطنه إلا قليلا حلالا ويأكل مقدار حاجته. ثالثا، أن يخاف من أمر بصره، فلا ينظر إلى الحرام ولا إلى الدنيا بعين الرغبة، وإنما يكون نظره إليها على وجه العبرة. رابعها، أن يخاف من أمر سمعه حتى أن يخاف من أمر سمعه حتى لا يسمع ما لا يعنيه. خامسها، أن يخاف من أمر قدميه، فلا يمشي في غير طاعة الله وإنما يمشي في طاعته. سادسها، أن يخاف من أمر يديه، فلا يمد يده إلى الحرام وإنما يمدها إلى ما فيه طاعة الله. سابعا، أن يخاف من أمر قلبه، فيخرج منه العداوة والبغضاء وحسد الإخوان، ويدخل فيه النصيحة وشفقة المسلمين حتى يكون خائفا من أمر الطاعة، فيجعل طاعته خالصة لوجهه ويخاف الرياء والنفاق، فإذا فعل ذلك فهو من الذين قال الله فيهم: والآخرة عند ربك للمتقين. خذها يا أبا شيخ عمر، هذه لك خالدة تالدة. ثم قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن محمد بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن منصور عن ربعي، ربعي بن حراش ابن جحش الغضفاني، توفي عام 400. هذا الذي آل على نفسه أنه لا يضحك حتى يرى مقعده في الجنة. قال مغسله: قلت فلما غسلناه تبسم. عن حذيفة وهو ابن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله. لماذا كان يسيء الظن بعمله؟ لأنه كان نباشا، كما في صحيح ابن حبان رقم 651. كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني. فذروني هنا فتح الذال من التذرية، يقول ذريت الريح، يقول ذرت الريح الشيء وأدرته، ويقال بالضم من الذر وهو التفريق، فذروني يعني. قال: فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني إلا مخافتك، فغفر له. طبعا هذا عمله ليس بعمل حسن، لكن مخافته لربه أذهلته وأتشت، فقال هذا القول أمر بهذا، ورحمة الله واسعة. ثم قال البخاري: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل التبوذكي المنقري، قال: حدثنا معتمر وهو ابن سليمان بن برخان التيمي، بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاء البصرة، قال: سمعت أبي وهو سليمان التيمي المتوفى عن 43، أما ولده سليمان أما معتمر في 87 و100. قال: حدثنا قتادة بلد الإقامة البصرة لقتادة وبلد الوفاة هيت، هاي عندك 2 شيخ أو 3 هذا تجمعهم إن شاء الله، عن عقبة بن عبد الغافر وهو الأزدي العوذي، عن أبي سعيد وهو الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ هيثم، أبو سعيد الخدري على ماذا بايع النبي؟ أن لا تأخذها في الله لومة لائم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم، هاشت من الراوي أو قبلكم، آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، قال: فلما حضر، أي حضره أوان الموت، فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ لكم عدكم لما عدكم؟ وانت شيخ أمجد عندك أي أب كنت لكم؟ عندك؟ جيد. قالوا: خير أب، خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. طبعا يبتئر من البئيرة، وهي الذخيرة والخبيئة، يعني كأنه ما عنده في الأعمال زينة، لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة، انظر إلى دقة البخاري، قل فسرها قتادة لم يدخر، لم يدخر. وإن يقدم على الله يعذبهم، فانظروا فإذا مت فأحرقوني. فالرجل قال ذلك ما غلبه من الخوف وغطى عليه فهمه، الخوف غطى عليه فهمه. حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، سحق معروف، أو قال فاسحقوني، اللي هو يعني أيضا الدق الناعم، يعني سحق وأسحق، أنعم من السحق اللي هو الدق الناعم. ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها، فأخذ مواثيقهم عليهم الوثاق، فأخذ مواثيقهم على ذلك، وربي ففعلوا. فقال الله كن فإذا رجل قائم، ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك، أو فرق المتاشف من الراوي، فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فذروني في البحر، عن أبي زيادة أو كما حدث. وقال معاذ، هو ابن معاذ التيمي، حدثنا شعبة عن قتادة، سمعت عقبة، سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري باب الانتهاء عن المعاصي، يعني أصلا ورأسا، أي وجوب ذلك، هذا معنى الباب. حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، بلد الإقامة الكوفة، توفي عام 48 و200، وقد روى عنه أصحاب الكتب الستة جميعا من غير واسطة. قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة، بلد الإقامة الكوفة، بلد وفاء الكوفة، توفي عام 1200، عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، عن أبي بردة وهو عامر أو الحارث، وقيل اسمه كنيته، عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري، أبو موسى الأشعري، توفي عام 50، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال، طبعا هذا التمثيل أتى به للتشبيه والتقريب والتفهيم. يقول هنا مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. هذا على عادتهم أنهم إذا رأوا ذعرا نزعوا ثيابهم وحركوها على ذروة جبل ليعلم الناس أن هناك مفزعا، فيأخذوا أسلحتهم وأمتعتهم. فالنجاء النجاء، أي يطلب النجاء بأن تسرعوا الهرب، إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش، أي أتاهم نعم. فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش، أي أتاهم صباحا، فاجتاحهم أي استأصلهم، ومنه الجائحة التي تفسد الثمار. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع شبي حجية، يعني ساروا، ساروا ساروا في الليل لما أخبرهم نذير العريان، دلجة، إيه نعم دلجة أول الليل نعم. فيقول حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد، بلد إقامة المدينة وبلد وفاء المدينة، أنا عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج، أنه حدثه، أي حدث أبو الزناد، أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا. طبعا هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لينبههم بها على استشعار الحذر وخوف التورط من محارم الله تعالى. إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، استوقد هنا بمعنى أوقد وهو أبلغ، والإضاءة فرض الإنارة، استوقد لما يجينا السين تطلب من آخرين، هنا ليست في الطلب، هذه السين ليست في الطلب، فهي بمعنى أوقد، لكن حينما ذكرت من باب المبالغة فهو أبلغ. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، جعل الفراش، طبعا الفراش مقصود هنا صغار البق، وهذه الدواب طبعا هي بعض الأنواع غير البق، تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنهم فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم تساقط أحد المعاصي في نار الآخر بتساقط الفراش في نار الدنيا، حيث قال: إنما مثل ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش، قلنا صغار البق، وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنهن. شلون لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن المحرمات والناس تقع لهم المحرمات، فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، لما يعلم الناس القرآن علم الناس الأحاديث يمنعهم من الوقوع في المعاصي، كشخص يريد أن يقدم على شيء وأنت تشلب به من حجزه من وسطه اللي هو موضع يعني موضع التكة وهو يعني مقعد معقد الإزار. والفراش دائما يكون في ظلمة، فإذا رأى الله اعتقد أنه شيء يستضيء منه النور فيقصده ذلك فيحترق فيقع فيه. أحيانا ليس فقط النار، أحيانا البلوغ تجي هذا البق الصغير عليه ثم يحترق به ويموت يصغر جسم البق ونحوه. ثم قال البخاري، وهذا أيضا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم على استشعار الحذر والخوف من التورط في الذنوب والوقوع في محارم الله، وأيضا التحذير من المعصية، ومثل لهم بما عاينوه من أمر دنيوي فيقرب ذلك في أفهامهم ومن أجل أن يكون أبلغ في موعظتهم. فمثل الشارع اتباع الشهوات المؤذية والمؤدي إلى النار بوقوع الفراش في النار، لأن الفراش من شأن اتباع حر النار حتى يقع فيها، وكذلك متبع الشهوات يبقى يتبع الشهوات حتى تؤول به إلى عذاب النار. وشبه جهل راكب الشهوات بجهل الفراش، لأنها تظن أن النار تضيئها ثم هي تحرقها. ثم قال البخاري: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دبشين بن حماد بن زهير الكوفي، بلد الإقامة الكوفة وبلد دفاء الكوفة. قال: حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة الهمداني الوالي أبو يحيى بلد الإقامة الكوفة، توفي عام 48 و100، أما أبو نعيم ف18 و200. عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالمسلم الكامل هو الذي يسلم الناس من لسانه من القيل والقال والأذى ومن أذى يده أيضا. والمهاجر من هجر ما نهى الله، المهاجر الحقيقي وباب الهجرة مفتوح بأن تهجر المعاصي ومطابقة الترجمة، من حيث أن ترك أذى المسلم من جملة المعاصي، أن أذى المسلم من جملة المعاصي، فينبغي على الإنسان الانتهاء منها. يعني هذا ختم الباب بكلمة طيبة، باب الانتهاء عن المعاصي، فذكر أن من ضمن المعاصي أن الإنسان يؤذي الآخرين. وهنا خص المهاجرين بالذكر تطيبا لقلب من لم يهاجر من المسلمين، لأن بعض الناس لم يهاجر وقد انقطعت الهجرة بفتح مكة، ففيها إشارة لتطيب قلب من لم يهاجر، وأن الإنسان يحصل على أجر الهجرة بأي شيء حينما يهجر ما نهى الله عنه. وأيضا فيها تنبيه وإشارة إلى أن المهاجر عليه أن ينتبه، لا يقول أنا مهاجر وخلاص ثم قد يقع في شيء، فنبههم النبي على أن المهاجر ينبغي أيضا أن يهجر المعاصي. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، المراد العلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه والأهوال التي تقع عند الفزع والموت في القبر وشدة الأمر يوم القيامة. يقول الحسن: من علم أن الموت موردهم والقيامة موعدهم والوقوف بين يدي الله تعالى مشهدهم فحقه أن يطول في الدنيا حزنهم. هكذا قال الحسن البصري يرحمه الله تعالى. فإذا الأمر شديد جدا فقال بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالعلم هنا العلم بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه وأهوال الموت والقبر ويوم القيامة. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي، قال حدثنا ليثه بن سعد عن عقيل وهو بن خالد ليلي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وطبعا هنا أخذت مقولة السلف: من كان بربه أعرف كان منه أخف من هذا الحديث، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، وذاك احنا نقول في الصلاة: سبحان ربي العظيم، حتى نستذكر عظمة الله فلا نعصيه، ونستن كلما قال سبحان ربي العظيم عليه أن يبحث عن عظمة الله تعالى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس وهو الأنصاري قاضي البصرة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم قال البخاري: باب حجبت النار بالشهوات. باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن لكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، أي غطيت بها، فكانت الشهوات سببا للوقوع في النار، فاللسان يدفع الحجاب ويقع في النار. حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره اللي هي التكاليف والمنهيات، وسميت بالمكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها، ومن جملتها مما كلف الله في العباد الصبر على المعصية. ثم قال البخاري: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الغرض أن لا نحتقر طاعة، فإن القليل مع الإخلاص كثير، فالإنسان لا يحتقر طاعة من الطاعات، وأي عمل من الأعمال قد يفعله الإنسان فينال به طاعة الله، والإنسان يستكثر من الأعمال فلا يذر العمل الذي يغفر له به. ومر قيل ابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي. ونفسه قال يعني فلان تقام الصلاة وتذهب تجد الإمام ساجد، بعض الناس لا يسجد وينبغي أن يسجد الأفضل. وابن المبارك لما سئل عنه قال: لعلها هي السجدة التي يغفر لي بها. يعني إشارة الإنسان دائما يتفقد الأعمال الصالحة فيأتيها، لعل هذا العمل هو سبب أن الله ينظر على العبد نظرة الرضا. ثم قال البخاري: حدثنا موسى بن مسعود وهو النهدي أبو حذيفة البصري قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله اللي هو بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أي الطاعة الموصلة إلى الجنة، والمعاصي مقربة من النار. والطاعة والمعصية كلاهما يكون في بعض الأحيان من أيسر الأشياء. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وهو الذي يدخل فيه أصبع الرجل، والنار مثل ذلك. يعني النار، الإنسان قد يعمل عمل يسير لا يظنه، لكن قد يدخل الإنسان بسببه النار. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى وهو ابن عبد الله ابن قيس العنزي أبو موسى البصري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كل ما في الدنيا باطل، أي فاني وذاهب وزائل، وكل كلمة يقولها الإنسان لله وفي الله فمن أجل الله فهي تبقى ولا تذهب. وهذا المعنى نفس المعنى المأخوذ من قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، ومن قوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فإذا كل شيء لله فيبقى، وكل شيء لغير الله يذهب ويزول. هو كل شيء لله. نعم هذا باطل لفاني، وايضا يعني كل شيء لا يقر فهو ايضا فاني وباطل بالله، يعني يدخل في هذا المعنى. كل ما قرب الى الله فليس بباطل، المعنى كل ما قرب الى الله فليس بباطل. واما مرد التي تؤول التي لا تؤول الى الطاعه فهي باطل وداهمة زائلة ولا ينتفع بها الانسان. ثم قال: باب لينظر الى من هو اسفل منه ولا ينظر الى من هو فوقه. حدثنا اسماعيل له ابن ابي ويس قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. فالانسان حينما ينظر الى من اسفل منه يحمد ربه، واذا نظر الانسان الى من هو اعلى منه ربما يجره الحسد وربما يجره عدم الرضا بالقضاء. فالإنسان ينبغي عليه أن يطيع ربه. طبعا هذه بعض الكلمات أختم بها الدرس نقلتها من هنا وهناك. شوف هذه الكلمة تقول: المعصية بابا مغلق إن تجرأت على فتحه مرة فيسهل عليك فتحه مرات، وهي خطوة قد يتبعها خطوات، فاحرص على قتل الخطوة الأولى. طبعا هذا أخذ من حديث ويلك لا تلج، ويلك لا تفتح فإنك أن تفتح وتلج. ومن المقولات المأثورة: قل إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه وإن سخط نفاه وأقصاه. أيضا هذا مأخوذ من معاني من النصوص. وبعضهم يقول: ثلاثة لا تعود، الكلمة إذا انطلقت والسهم إذا رمي والزمن إذا مضى. حتى الإنسان يحذر من الكلمة التي يقولها، هذا متابع لما مر عندنا من الأحاديث. بعضهم يقول: الموت ليس أعظم مصيبة في الحياة، أعظم مصيبة هي أن يموت فينا الخوف من الله ونحن على قيد الحياة. مرحنا عدة لنا قضية الخوف. ثم أخرى تقول: الكل سيذهب إلى الله بعد وفاته، لكن السعيد من ذهب إلى الله في حياته. فالإنسان يذهب إلى الله في حياته، لأن أنت تذهب إلى الله أبيت أم رضيت، فاذهب من الآن إلى الله بطاعته والإقبال إليه. أحدهم يقول: كل يوم تعيشه هدية من الله فلا تضيعه بالقلق أو الحسرة على الماضي، فقد قل توكلت على الله. مرة عندنا هذا اليوم باب التوكل. وبعضهم يقول: الحياة ليست تعيسة، ولكن قلوبنا بالبعد عن الله كئيبة، اذكروا الله يذكركم. بعضهم يقول: إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل. هذا من كلام الشيخ الشعراوي، يقول: إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل. هذا ليس على أطلاقه، هذا الإنسان لا بد من قول الحق. وبعضهم يقول: لا تحزن على الدنيا وما فيها فكلنا ضيوف على أراضيها. فعلا كلنا ضيوف، لا تندم على ميت يذهب. وبعضهم يقول: القرآن كالصاحب، كلما طالت الصحبة عرفت أسراره. فالصاحب لا يعطي سره من جالسه دقائق ثم يصف. يعني الإنسان كلما يعيش مع القرآن أكثر كلما ينتفع من القرآن. وثمة مقولة للشيخ العنقري يقول: كل شجرة لا تسقى تذبل إلا القرآن. يقول: كل شجرة لا. أحمد عبد الرزاق العنقري صاحب كتاب 40 قرآنية يقول: كل شجرة لا تسقى تذبل إلا شجرة القرآن، فإن صاحبها يذبل إذا ابتعد عنها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.